جينا جينا تنعيدكم جينا جينا جينا نتذكر ماضينا أكيد جينا اليوم لنعيدكم ونعيد إذاعتنا، إذاعتنا الجميلة والراقية إذاعة أمواج. طبعا أنا رح كون معكم على أسير أمواج من طرطوس، أنا صباح إبراهيم في الأعداد والتقديم، ورح تشاركني بهالفترة الزميلة العزيزة سوسن رستم اللي هي انضمت لنا، انضمت لكادر أمواج مؤخرا. مساء الخير سوسن، كل عام وانت بخير. انت بألف خير صباح، وأمواج بألف خير، والزملاء بالكنترول إن شاء الله تضلوا بألف خير، ولمزيد من العطاء والتألق لهالإذاعة الجميلة والراقية. أكيد أكيد مستمعي الأعزاء، هيدا اليوم الجميل عيد إذاعة أمواج، وما مثل ما بتعرفوا نحن بأزار أزار الأعياد، طبعا عيد المرأة، عيد الثورة الثامنة من أزار، وأيضا عيد إذاعتنا الجميلة والراقية إذاعة أمواج. فكل عام وأنتم بألف خير، كل عام وبلدنا بخير، كل عام وجيشنا بألف ألف خير، كل عام وقائدنا السيد الرئيس بشار الأسد بألف خير. وبنقول لإذاعة أمواج إن شاء الله يا رب دائما نحو الأفضل نحو الأرقى، تكون على تماس مع الناس مع المواطنين من خلال برامجنا اللي احنا بنقدمها. ما هيك سوسن؟ إن شاء الله أكيد وجودكم وهمتكم وأداء الصبايا الجميل ومن القلب عم يطلع، إن شاء الله هيك تكون مزيد من العطاءات لهي المحطة الجميلة وللبلد. أكيد للجيش بنقول كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله تضلوا حراس أمن وأمان لهالبلد، والله يحميكم وين ما كنتوا، للقيادة للشعب لكل إنسان بيحب الخير لسوريا بنقول إن شاء الله تضل بألف خير، والله يعطيك لتعطي هالبلد، وخاصة يعني الجيش العربي السوري لولاه نحن ما كنا عم نحتفل، فالله يحميهم يا رب إن شاء الله يا رب. أكيد إن شاء الله يضلوا بألف خير. طبعا مستمعي الأعزاء كنا معكم على مدى 5 سنوات من عمر إذاعة أمواج على تماس مع الأخوة المواطنين من خلال برامجنا الثقافية والاقتصادية والخدمية وأيضا السياحية والتراثية أيضا وأيضا الإخبارية والإذاعة بشكل عام. يعني سوسن ما بعرف، يعني الإذاعة هي مهمتها ووظيفتها ليس نقل الأخبار فقط، إنما أيضا نشر التوعية، تكوين رأي عام. طبعا نعم أكيد. أولاً أنا سعيدة جداً بانضمامي لأسرة أمواج، ومن حظي الجميل أنه يترافق وجودي مع ذكرى عيد أمواج. أيضاً أنا من عشاق الإذاعة فشهدت مجروحة أكيد الإذاعة بشكل عام بالنسبة لي هي عشق، وبعتقد أنه هي بتوجه رسائل وليس رسالة واحدة فقط للتسلية أو الترفيه، وإنما تتضمن رسائل مختلفة. صحيح. للتوعية والنهوض بالمجتمع، وأحيانا التربية يعني هي شريك حقيقي بالتربية. نعم. للجيل، للأطفال، للكبار، هي رفيق الجميع. عفوا. نعم طبعا مثل ما حكيتي يعني سوسن الإذاعة من خلالها بيتم يعني يتوجه من خلالها رسائل تثقيفية توعوية ترفيهية إلى آخره. بس إمتى تأسست الإذاعة تعرفي؟ يعني الإذاعة أي أول بس إذاعي؟ هلأ أنا عندي معلومات كأنه معلوماتي طلعت غلط هلأ من لما حكينا تحت الهواء، أنه أنا معلوماتي بال1906 كان أول ظهور إذاعي للجمهور. هذا الجمهور هلأ هي بالأساس 1895 أول اختراع لجهاز بس إذاعي من قبل العالم السوفيتي ألكسندر بوبوف عام 1895. وكانت أول شيء الإذاعة بالبداية سوسان ما كانت يعني لنقل الحفلات الفنية فقط، لكن بعدين تطور العمل إلى نقل الأخبار إلى البرامج الثقافية، يمكن كمان تجارية أو ترويج لبعض ترويج الدعاية. نعم. والإعلان كانت أكثر شيء مخصصة لهذا الجانب، لكن بعدين صار في إذاعات عريقة ومشهود لها بما تقدمه وبعراقتها مثل إذاعة دمشق ومثل إذاعة الشرق إلى آخره من الإذاعات يعني، وحتى إذاعة أمواج انضمت لهالإذاعات الكتير عريقة، وإن شاء الله يعني أكيد إذاعتنا إذاعة محترمة وإذاعة راقية رح يعني أثبتت وجودها بخلال فترة قصيرة جدا، هي حاضرة من خلال برامجها خاصة بهالظروف الحالية نحن اللي عم نعيشها، الحرب الكونية على سوريا اللي طبعا نحن من خلال برامجنا السياسية، من خلال استضافة محللين سياسيين، من خلال متابعة آخر الأخبار السياسية وآخر أخبار الميدان، كنا على تماس مع الأخوة المواطنين في يعني في الشارع. صحيح. مع الجيش العربي السوري، وإن شاء الله يا رب يعني دائما إلى مزيد من التطور، بنتمنى لإذاعة أمواج يعني المزيد من التطور. سلموا لي علي اللي وحشني وانا وحشاه، ما تسلموا لي علي مهما يبعد مش هنساه، سلموا لي علي خلي علي وغني علي، انا على بالي وهو في بالي، سلموا لي علي نصيب حلالي حبيبي الغالي، سلموا لي علي انا على بالي وهو في بالي، سلموا لي علي نصيب حلالي حبيبي الغالي، سلموا لي علي حسس بيه يا رب اللي برالي واللي في قلبي بنت عيني، كرر سعادتي بانضمامي لأسرة أمواج، وأولاً رح أقول صبوحك العام وأنت بخير، بخير إن شاء الله تضلي بقمة عطائك ونجاحك بالعمل وبالحياة وتكوني مشرقة مثل اسمك، وكوني الأحدث بين مجموعة أو أسرة أمواج ولست الأصغر سناً، حابة وجه معايدة أو واجب المعايدة بالأحرى ببلش من عندي، بدي أقدم ضمة ورد كبيرة من القلب لكل العاملين بالمركز الإذاعي والتلفزيوني بطرطوس، وبالأخص إذاعة أمواج بكل المعنيين فيها من الإدارة والإشراف إلى المخرجين والمهندسين والفنيين، وأيضاً لصاحبات الصوت الجميل والحضور المؤثر صباح إبراهيم، مها يوسف، رابعة يوسف، ندى حرفوش، غرام يونس. وأنا بكرر معايدتي لكل الكادر الإعلامي الموجود بإذاعة أمواج في مركز طرطوس وأيضا بالمركز الأساسي في اللاذقية، لكل زملائنا، لكل العاملين من الكبير للصغير من الإدارة. وأنا بتشكر الأستاذ الياس البوس مدير المركز الإذاعي والتلفزيوني بطرطوس اللي دائما غامرنا بعطائه وغامرنا يعني دائما بمحبته. أنا بتشكره جدا. إن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير صبايا، لكل الكادر الإخراج مذيعين معدين وكل الكل، كل عام وانتم بخير. بدي أنسى فريق العامل بأمواج اللاذقية، بدي وجه بقى حب كبيرة وبقول لهم شكرا على اللطف والحفاوة اللي أحطوني فيها أثناء تواجدي عندكم للتدريب. وبدي خص الأستاذة أمل محمد والأستاذ علي خليل اللي أشرفوا على تدريبي، وبقول لهم يا رب تضلوا بألف خير لطعتوا أكتر وأكتر. طبعا أنا كمان بتشكر وبعيد كل الزملاء مثل ما حكينا باللاصقي، وتتذكر زميلتي العزيزة اللي هي يعني رفيقة درب طويل في مجال الإعلام الزميلة أمل محمد، يعني من خلال عملنا في الإذاعة على فترة طويلة يعني. لكن خليلي اسمحي لي سوسن أن رحب بالمحلل السياسي الأستاذ منذر سلوم اللي انضم لنا وحب اليوم يكون معنا ويعايدنا ويشاركنا عيدنا عيد إذاعة أمواج. أهلا وسهلا فيك أستاذ منذر. أيضا أهلا وسهلا بكم جميعا، وتحياتي لكل العاملين في محطة أمواج ومن حسن طلعكم في هذا المحطة الرائعة. أنه بتصادف هالعيد مع يوم الثامن من آذار ثورة البعث، ويلي إنجازاتها كثيرة وخيرة عم أرجاء الوطن، فكل عام أنتم بألف خير لكل العاملين في أمواج، ونتمنى أنت من أهل البيت أستاذ منذر، يعني وبتمنى مستقبل أفضل لهذه المحطة. كل عام وأنت بألف خير، ونحن بتشكرك أنك شاركتنا هالفترة. ما بعرف نبدأ السؤال معك، أهمية الإذاعة أستاذ، يعني هل هي حاضرة ضمن هالضخ الإعلامي الكبير؟ هناك يعني إذاعات، عدد إذاعات كبير، فضائيات، الأنترنت، هل ما زالت الإذاعة حاضرة فعلا؟ هي بالتأكيد أنسي صباح، وأنا بشكرك أيضا أنك سمحتي لي أتحدث بها المناسبة. الإذاعة وإذاعة أمواج إلى حضورها وفي هذا العالم وضمن هذا التطور الهائل في ثورة المعلومات اللي عم تصير بها العالم، ولا بد لي من أن أؤكد على أهمية الكلمة المسموعة يلي تنتقل عبر الإذاعات. فالإذاعة ومن هم تشوفي أهميتها من خلال الرسالة اللي بتحملها، من خلال المشروع اللي بتحمله هذه الرسالة. وكل ما تحلت بالصدق وبالجرأة وبالشفافية وبمواكبة التطورات والأحداث اللي عم بتصير وتلبية احتياجات المجتمع، شوفي إنه هذه المحطة بتكون ناجحة ورائدة، وهذا ما تسعى إليه محطتكم محطة أمواج. بتمنى لها أيضا مرة ثانية أنه بالمستقبل يكون أفضل وتحقق، وأن يكون مشروعها اللي هو مشروع بناء الإنسان العربي، يلي وحتى نواجه هذا التضليل الإعلامي. هذا على فكرة رسالة هامة جدا، صحيح هامة كتير، يعني حتى نواجه هذا التضليل الإعلامي المورس على الشعب العربي وعلى سوريا خصوصا منذ عام 2011 وحتى الآن. أكيد أستاذ منذر، معروف عن الإذاعة أنه هي كانت شريك للعديد من السياسيين أو القادة والعسكريين بشكل عام. في عنا مثلا خلال الحرب العالمية الثانية كان يلتف الملايين حول الأجهزة الإذاعية ليستطلعوا الأنباء، وكتير استخدمت البلدان المتحاربة الشائعات المدروسة لأغراض الترويج والأهداف الدعائية لصالح كل بلد. خلال الحرب على سوريا اليوم، شو كان دور الإذاعات بشكل عام، وكيف شفت دور إذاعتنا إذاعة أمواج بشكل خاص؟ وأيضا أنا بدي أشكرك مرة تانية أنسي، وبتمنى لك التوفيق. وإجابة على سؤالك، هذا بيأكد على أهمية الإعلام، أهمية الإعلام في صنع المستقبل. منذ القديم تلاحظين أهمية الإعلام، يعني وكانت الإذاعة، كانت الإذاعة هي أهم وسائل الإعلام، وخاصة بحرب تشرين، يعني كيف كانت الناس تتجمع حول المذياع لسماع آخر أخبار الجيش وأخبار المعارك. بالتأكيد، إذن هذا يوضح هذه الأهمية. لذلك بتشوفي الأعداء أدركوا هذه المسألة، أهمية الإعلام حتى يحققوا أهدافهم وأغراضهم. فكان الآن مثل ما تسألنا زميلتك، فجزء من الحرب على سوريا حرب إعلامية نعم. وكان يراد إسقاط الدولة السورية دون معركة، يعني من خلال وسائل الإعلام. وهي لذلك كان واضحا السيد الرئيس بشار الأسد هو أول من قرأ هذه المسائل وتحدث عن هذه المحطات الناطقة بالعربية، وكان هدفها حقيقة تضليل الشعب العربي. ونحن بسوريا كان هدف المحطات هي شريكة حقيقية في يعني ما حصل من دمار ومن سفك دماء في القطر العربي السوري. إذن نحن ندرك أهمية وسائل الإعلام، وأنهم بدكم تسمحوا لي حتى نوضح هذه المسألة وهي كتير مهمة. بتشوفي، وأنا قرأتها من يعني ليس من زمن بعيد، يعني أنه أكثر من 80% من وسائل الإعلام بالعالم يسيطر عليها الرأس المال الصهيوني. بنكمل مع حضرتك، لكن يبدو في اتصال. ألو ألو، يسعد أوقاتك. يسعد أوقاتك، كيف صحة؟ يا أهلا وسهلا. هلا علا، كيف صحتك؟ كيفك يا ألسة علا، شاعرتنا الجميلة؟ تحية لك ولضيفك الكريم، وكل عام وأنتم بألف خير بمناسبة أعياد آذار وبمناسبة عيد الإذاعة. إن شاء الله دائما بالتألق يا رب. شكرا لك علا. علا يعني زميلتي سوسن كانت عم تحكي معك وعم تعايدك، إن شاء الله كل عام وأنتم بخير، وشكرا لك لمشاركتك لنا بهالعيد بعيد الإذاعة. ما بعرف شو حبي يعني تسمعينا شعرا، كيف شفت الإذاعة برأيك أنت؟ هل كانت حاضرة فعلا، وخاصة أنت من الضيوف اللي دائمين بإذاعة أمواج؟ للحقيقة كنتم دائما صوت الناس ونبضة، صوت للفكر وللأدب وللشعر، وصوت للسياسي، متابعين دائما لكل حدث أدبي وفكري وسياسي من أروع المحطات، من المحطات اللي أنا كثير بتابعها. متشكرك. عندكم معايدة شعرية؟ تفضلي. نحن بالعكس، هذا المقصود. تفضلي. أمواج حبت ندي ع زهرة الأيام، أمواج صوت الحلا صوت البؤ رحله، تفرش شعاع الأمل ع شرفة الأنغام، طيصير لحن الهوى هالناس يستحلو. كل عام وانتو الحلا وانتو صدى الأقلام، وانتو ربيع الفرش حول الزهر نحلو، يلملم رحيق الحلا ويجمع شهد أعوام، وأبواب صوب القلب هالناس تستحلو. كل عام وانتو الدفا وصغر الدمي البسام، وصوت اللي توبوا وفى والتوب بيرحلوا، بهيدي الإذاعة ارتفع صوت الوطن أعوام، ووزع كل الدنيا حب ووفى وأحلام، وكل يوم علي قبل عم تكبر وتحلو. حلو، إن شاء الله على قبال. حلو كتير. سلم هتم وتألق يا رب. تسلمي. شكرا جزيلا لمشاركتك معنا باحتفالنا اليوم ونحن كتير فخورين بكل المستمعين الأمواج وخاصة إذا كانوا مخلصين للإذاعة مثل حضرتك. شكرا يا علا، شكرا لمداخلتك ولا يعني مشاركتك بهالعيد، شكرا لك. الله يخليك. أنا بعشق بجنون قد الدنيا بحبك أنت ولا بعدك حيكون، قد الدنيا بحبك أنت ولا بعدك حيكون، وده أنا من بعد ما شفت عيونك عمري ما شفت عيون. مستمعي الأعزاء أهلا ومرحبا بكم على أسير أمواج. طبعا رح نرحب بضيوفنا، سوف ننضم لنا أيضا ضيوفنا الفنان هادي غزال إسماعيل سكري. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيكم أستاذ هادي والأستاذ إسماعيل، وشكرا لوجودكم معنا اليوم لتحيوا معنا عيد أمواج. الله يسلمك يا رب، إن شاء الله كل عام وانتم بخير وأمواج كلها بخير يا رب. أهلا وسهلا فيك. يا ليلة العيد أنستينا، ليلة العيد أنستينا وجددت الأمل فينا. يا ليلة العيد، يا ليلة العيد أنستينا، يا ليلة العيد أنستينا وجددت الأمل فينا. ليلة العيد والليلة عيد، الليلة عالدنيا سعيد، الليلة والليلة عيد، الليلة عالدنيا سعيد، واحنا معانا بدر طالع في ليلة قدر، فيها حبيبي القلب وافاني وافناد، وافاني وافناد. يا ليل يا ليل واحنا نقول ليل ليل ليل ليل ليل هو يقول يا ليل يا ليل واحنا نقول ليل ليل ليل ليل ليل شكرا شكرا لكم وشكرا لوجودكم معنا بهالمناسبة الجميلة عيد أمواج. خلينا نرجع سوسن مع الأستاذ منذر سلوم اللي هو محلل سياسي وضيف دائم هو من أهل البيت. تسلمي الله يعمره لهذا البيت. شكرا كثير لألي أستاذ منذر. في إحصائيات بتقول بال2016 أنه عدد الإذاعات اللي أنشأ المسلحين الموالين والموالين لألون بسوريا تقريبا 30 إذاعة. بيتصدر راديو الآن وأورينت. وراديو الآن طبعا هو غير سوري موجه لتحريض السوريين ويبث من دبي وبيغطي 7 محافظات. وفي عنا كمان إذاعات مثل نور الإسلام التابعة لجيش الإسلام بالغوطة الشرقية أو دعاة الجهاد التابعة لفصيل فتح الشام أيضا اللي جبهة النصرة سابقا. هون أستاذ منذر قديه عم يتعبوا ويشتغلوا ليسيطروا على الناس ويحركوها. برأيك قديش نحن لازم نقوم بدور معاكس ويعني أقوى من هذا الدور لأيضا نوصل أفكارنا ونحارب هذا المبدأ وهذا الفكر التطرفي والإرهابي يلي عم يشتغلوا عليه. أيضا بالنسبة لإذاعة أمواج هي كانت واحدة من الأدوات اللي قامت لتصد هاي واللي انشأت من فترة طبعاً. الحرب يعني. فشو رأيك أنت بهاي الأدوار اللي عم يلعبوها وشو نحن لازم ديش لازم نكون أقوياء لنوقف بوشهم؟ أنا بشكرك على السؤال يعني على أهمية هذا السؤال حتى نوضح للسادة المستمعين أهمية الغزو الإعلامي التي مورس على القطر العربي السوري وكان يراد منه تدمير الدولة السورية بدون معركة. إذن هو جزء من المعركة العسكرية هذا الغزو الإعلامي الذي مورس على القطر العربي السوري عبر الإذاعات اللي ذكرتيها وعبر المحطات الفضائية الكس عددي ما في أكثر منها. يعني بتلاحظي 42 هاي الإحصائية بتقول إنه 42 إذاعة نشأت بعد الحرب منا 30 إذاعة للفصائل المتطرفة والإرهابية. وناهيك عن المحطات الأخرى مثل العربية والجزيرة قديش كانت عم تشتغل حتى تدمر يعني ضمن هذا المشروع الاستعماري اللي كان يستهدف الدولة السورية. وأنا هم بدي أخليك وهذا مسألة يجب أن نبقى يقظين عليها. نحن كلما قوة الدولة السورية كلما ازداد أعدائها. إذن نحن لأننا كنا دولة قادرة أن تقف في وجه الكيان الصهيوني مورس علينا كل ما ذكرتي. وتلاحظين الإعلام مكلف جدا. صحيح. مكلف جدا يعني صحيح. تقييم محطة إعلامية مكلفة جدا. صحيح. حتى هذه الأموال التي صرفت من أجل تدمير الدولة من قبل الأعداء الدولة السورية من قبل الأعداء حتى لبرمجة وفبركة الأخبار الكاذبة طبعاً يعني بالغوطة الشرقية فوق 2000 محطة لتغطية وهذا الكذب مستمر هذا الكذب ترعاه هون دور الإعلام أستاذ هذا الكذب ترعاه الإدارة الأمريكية وترعاه ويرعاه الكيان الصهيوني حتى لطمس الحقائق. نعم. وطلعز إحنا الآن أنسي صباح اليوم نحن عم نواجه مسلسل أيضا من هالكذب بمجلس الأمن ويراد منه تلفيق تهمية للقطر العربي السوري على أنه يستخدم السلاح الكيماوي. الدولة السورية رح أقول لك واسمحي لي أنسي صباح الدولة السورية هي الأحرص على الشعب السوري. صحيح. واللي عم بيمارس الظلم والاضطهاد والقتل هي هذه القوى نفسها اللي عم تتباكى كذبا على الشعب السوري. نعم. خلينا ناخذ هذا الاتصال. الو الو مساء الخير. اسعد الله مساكم. اسعد الله مساكم استاذ باسل الخطيب. نعم اسعد الله مساك بدن صباح. اهلا وسهلا فيك. مساء الخير استاذ باسل. كل عام وانت بخير. انتم بخير. زميلتنا سوسن عم تعيدك كمان. كل عام وانتم بخير جميعا. حضرتك من اهل البيت يا استاذ باسل كمان بالاذاعه في شغلي في شغلي استاذ باسل دائما وقت المنزلق هو يعني بفك الزنخه يعني دائما حاضر الاستاذ باسل يمكن يعني يعني ما فينا نذكر امواج مسكننا استاذ باسل الخطيب والاستاذ منذر سلوم وكثير مننا الاشخاص اللي كثير وقفوا معنا فعلا صحيح. والفنانين ايضا استاذ باسل يعني الاذاعه لها دور كبير نعم وخاصه بهذه الظروف كيف شفت اذاعه امواج وانت كنت دائما على تواصل مع يعني دائما ضيف دائما عندنا تفضل الاستاذ منذر قبل قليل وتحدث عن سياق ما يشن ضد سوريا من حرب ومن جملته او احد ادوات هذه الحرب الحرب الاعلاميه بل هي احيانا اهم او تتقدم احيانا على الحرب العسكريه نعم. واذا لاحظنا بدايات الحرب التي شنت على سوريا كان بالدرجه الاولى اعلامي لاحقا اصبح الجانب العسكري يتقدم على الناحيه الاعلاميه انا كاني سمعت من الزميله سوسن انها قالت قد انشئت 42 اذاعه نعم. للمسلحين يعني 42 إذاعة بعد الحرب على سوريا 30 منها أستاذ باسل هي للمسلحين و 12 إذاعة نعم. للدولة السورية أو وطنية إذاعة نعم. وطنية طبعا لاحظي حتى هذا الإحصاء يدل على حجم الحرب التي تشن يعني 30 لصالح مسلحين طبعا هم ممولون كما تفضل الأستاذ منذر طبعا هم هذا يدخل في سياق خطة أو خطة الحرب الإعلامية التي شنت على الدولة السورية الإعلام السوري الوطني سواء كان عبارة مرئي أو مقروء أو مسموع ونحن نتحدث الآن وكل عامكم بخير بمناسبة عيد الإذاعة أمواج كل عام كل سوريا بخير بمناسبة ثورة 8 آذار أحيي صديقي ورفيق العزيز الرفيق منذر بهذه المناسبة وكل عام وكل نساء العالم في كل عام وانت بخير شكرا استاذ باسل انت بخير رفيقنا العزيز وكل نساء العالم بخير مناسبة عيد المرأة العالمي وانت بخير كترت المعايد يا ما عدا نساء المسلحين زادت الجماهيرية عندك يا استاذ باسل على كل احوال في هذا السياق كانت إذاعة أمواج في سياق التصدي لهذه الحرب التي شنت على سوريا بالامكانات القليلة الموجودة بالقدرات الموجودة مقارنة بالامكانات التي تتواجد عند الطرف الاخر ما كان سلاحنا الأساسي في هذه الحرب الإعلامية كان سلاح إعلامنا الأساسي هو الصدق نزلنا إلى هذه ساحة المعركة الإعلامية بسلاح وحيد لا نمتلك تلك التقنيات لا نمتلك تلك الإمكانات عدا عن ذلك يعني إذا قارنا بالرواتب التي تعطى بالتقنيات التي تعطى التي سخرت لصالح الإعلام المضاد إمكاناتنا رواتبنا تقنياتنا لا تضاهيهم لكن نزلنا إلى ساح المعركة الإعلامية بسلاح وحيد ألا وهو الصدق وهذا كان ديدنكم في إذاعة أمواج الصدق التعاطي مع الحدث أو تحليل الحدث أو تقديم الحدث بشكل صادق وصريح وشفاف للمواطن نعم. وبهذا كان السلاح الذي استعمله الإعلام الوطني طبعا أنا كنت بكل شرف وبكل فخر ضيفكم على بأكثر من مناسبة في حلقة من برنامج مصطلحات صحيح. تعرفين تقدميني الذي تقدميه وتعدين حضرتك ست صباح نعم. وهذا البرنامج وسبق وتحدثنا عن ذلك أن من مفردات هذه الحرب الإعلامية هي الحرب التي تلعب على المصطلحات صحيح وكان في حلقة بهذا الموضوع كمان تماما نعم حرب المصطلحات كان أحد عناوين أحد الحلقات حرب المصطلحات صحيح فهناك الكثير من المصطلحات التي غزت اللوع تحدث السيد الرئيس بشار الأسد أطال الله في عمره سابقا عن هذا الموضوع وقال أن هناك كثير من المصطلحات التي أعدت في الغرب أعدت في مخابر مختصة بهذا الأمر سوقت أو مررت إلينا عبر وسائل إعلامهم أو وسائل إعلام العربية التي تتبع لهم وهي تتبع لهم قولا واحدا وهي هذه الوسائل العربية هي جنود في حربهم ضد وطننا أو ضد دولتنا إذن هذه المصطلحات سوقت وأضحت لكثرة تكرارها مفردات عادية يستعملها شبابنا يستعملها ناسنا يستعملها حتى ما يسمى مثقفونا وهي تلعب على اللاوعي وهي هدامة فيما تعنيه أو ما ترمي إليه وأضحت نوع من الثقافة لذلك أن تقدم وهذه كانت على فكرة سابقة لكم في إذاعة أمواج أن تقدم إذاعة أمواج هذا البرنامج الذي يتصدى لهذا كذا مفاهيم يتحدث عنها يوضحها عبر استضافتها للكثير من المثقفين الوطنيين أو محللين أو من هم على دراية بالأمر لكي يوضحوا للجمهور حقيقة هذه المصطلحات وما ترمي إليه والغاية من إنشائها. لذلك كان دوركم كما أعتقد وهذا رأيي المتواضع كما أعتقد كان رأي كلنا كنا نكمل بعضنا كل إعلامنا كان يكمل بعضه البعض. لكم التقدير لكم الشكر على ما قدمتموه في سياق هذه الحرب التصدي لهذا العدوان والتصدي أو مواجهة هذه الحرب العالمية التي شنت على بلدنا. نتشكرك جدا أستاذ باسيل ودائما نحن ضيف يعني عزيز بإذاعتنا إذاعة أمواج ودائما أنت من أهل البيت أستاذ كل عام وأنت بخير يعني من عيدك أنت مثل ما أنت ما بتعيدنا. شكرا لكم تقديري واحترامي لكم. شكرا لكم. شكرا أستاذ باسيل على هالمداخلة ويعطيك ألف عافية. وحابب أؤكد على مسألة أنه الإعلام السوري الإعلام العربي السوري كان جزء لا يتجزأ من المشروع المقاوم لهذه الحرب الظالمة التي شنت على سوريا ولعب دورا بارزا وهاما في فضح الأضاليل والأكاذيب التي فبركتها الإدارة الأمريكية ومعها القوى سواء كانت إقليمية أو دولية أكيد. وكان لهذا الإعلام نجاحات كبيرة واستطاع أن يكشف الحقائق ويعزز انتصارات الجيش العربي السوري اللي مستمرة وسوريا منتصرة إن شاء الله بإذن الله. شكرا أستاذ باسل. شكرا لكم أستاذ باسل. أستاذ هادي كأنه في عندك شيء هيك مفاجأة محضر لنا إياها. يا أمواج على صوتك وسع التردد يا باي يا أمواج على صوتك وسع التردد ونحن على متابعتك ما في تردد يا باي وانتي ترى ضد الكذب والغلط وبيشهد عليك هالحكي كل الشباب يا يوبا يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي ويلي يا باي يا عروس البحر الأبيض يا جميل وحسنك زين يا عروس البحر الأبيض ربي احميك من العين يا عروس البحر الأبيض يا جميل وحسنك زين يا عروس البحر الأبيض ربي احميك من العين يا أمواج اسم الله محروس بما شاء الله يا أمواج اسم الله محروس بما شاء الله انت الحلا انت والله ربي احميك من العين لا لا لا لا لا أمواج انت الحضارة وبتشرد حارة الحارة أمواج كل حضارة وبتشرد أمواج انت الحضارة وبتشرد حارة الحارة أمواج انت الحضارة وبتشرد حارة الحارة أهلك كلن حضارة واسمك صوت السماء يا عروس البحر الأبيض يا جميل وحسنك زين يا عروس البحر الأبيض رب يحميك من العين حلو يسلم هتم الله يسلمك الله يحميكم من أنا مثلك مستمعي الأعزاء أهلا بكم وكل عام وأنتم بألف خير. طبعا نرجع لضيوفنا سوسان شو رأيك نحكي مع شوي مع الأستاذ منزير منتابع اللي قديه هو مهمة الإعلام قديه هي مهمة كبيرة. الإعلام يلعب دورا بارزا في حياة الشعوب في أيام السلم وفي أيام الحرب. هو جزء من المشروع التي تحمله الدولة أيا كانت هذه الدولة. فالإعلام يلعب دورا مستقبلا في صناعة المستقبل للشعوب. ونحن في بالنسبة لنا في القطر العربي السوري يتميز الإعلام العربي السوري بمصداقيته بتعبيره عن تطلعات الشعب العربي السوري. وهنا بدي أقول لك ولا بد من نأكد على هالمسألة. يعني نحن الآن جميعنا نستمد قدرتنا وصمودنا سواء كان بالإعلام أو بالحياة العامة من صمود الجيش العربي أكيد السوري أكيد. يعني ومن هم بدك تسمحي لي بهالعيد أني أن أعيد هذا الجيش يلي هو ابن ثورة السامين من آثار. والجيش العربي السوري الآن بصموده بتضحياته باستبساله في الدفاع عن القضايا العادلة للشعب العربي السوري وللأمة العربية. الآن يدرس بكل العالم هذا الصمود هذا الجيش العقائدي يلي هو يلي هذا الجيش هو نتاج ثورة الثاني من آذار منذ واللي اليوم نحن في ربيعها الخامس والخمسين. ومن هنا بدي خليك اسمحي لي للإعلام إذن منأكد على هذه المسألة أنه للإعلام دور هام في كل جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. والدور الأبرز هو أن تواجه الأعداء الذين يريدون أن يدمرون هذه الدولة أن تصدى لهذه الخطوة. وأنا من هون بدي أقول لك أنسي الصباح وهذا شرف لنا نحن بالنسبة لنا بسوريا سوريا تمثل قيم الخير قيم العدالة في هذا العالم. في هذا العالم سوريا مو بس قلب العروبة الماضي هي أكثر من هي. هي بتمثل قيم الخير قيم الجمال قيم العدالة قيم التسامح. بالمقابل تلك القوى الاستعمارية اللي على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني هؤلاء هم قوى الشر الذين يريدون أن يدمرون كل شيء. إذن نحن بنمثل قيم النور قيم العلم والمعرفة والحضارة بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى. لذلك نحن نفتخر بسوريا ونفتخر بأنه قلب العروبة المابض وأنه السيد الرئيس بشار الأسد هو الصوت العربي القوي اللي بيمثل كل الشرفاء في هذه. نحن نأخذ اتصال أيضا. ألو ألو مساء الخير. يسعد المساء الأستاذ علي خليل المهندس والشاعر. أهلا وسهلا فيك. الله يخليك. أهلا فيكم وكل عام وأنتم بخير. وأنت بخير يا رب. شو بتعني لك الإذاعة؟ بتتابع إذاعة أستاذ علي؟ أنا من متابعي الإذاعة. طبعا الإذاعة مثل الطفل الصغير المدللي بالبيت هيك الغنوجي. ما فينا ومتابعة. وبهالمناسبة قلكم إلى مزيد من التألق والنجاح. شكرا. حضرتكم القائمين على إذاعة أمواج وحضرتك مدام صباح لك باع طويل بها المجال وبرامجك مميزة أكيد بدون مجاملة. شكرا شكرا لك. ونحن هلا بآذار أعياد آذار متنوعة خاصة اليوم عيد المرأة العالمي. صحيح. لذلك كل عام ونحن بخير. كل عام والمرأة السورية أولا بخير. نعم أكيد. المرأة السورية اللي هي أم وأخت وبنت وصديقة وزميلة وكل عام وأنتم بخير جميعا. وعيد الأم كمان بآذار لكل أم كل عام. وعيد المعلم كمان. وعيد المعلم ولكل معلم كل عام وأنتم بخير. ونحن بعيد الربيع وكل عام وانت بخير. وعيد الأم يا أستاذ علي. عيد الأم قلنا لكل أم يعني عيد الأساس يعني عيد طبعا الأم. طبعا وللربيع وكلمة كل عام وانت بخير من القلب مقولة للجيش العربي السوري أكيد. اللي عم يحقق أجمل الانتصارات ببلدنا الحبيب، وإن شاء الله منفرح برفع أكالي الغار على بوابات. أكيد بلك سمعنا شيء عند شاعر محكي. والله ما بعرف شو بدي سمعكم، رح قل لك شغلة صغيرة. تفضل. لإذاعة أمواج. تفضل. باقات ضو مطعم ديباج، انسكبت على خد الصبح مكياج. الله. رسمت عحيطان السما قنديل، وتدورت عالغيم أحلى تاج، سحبت من خيوط المسالف تيل، تغزو البيادر عشق للمحتاج. نسم الغربي يرندح مواويل، حن القصب عميلته مغناج. مرت سنين مرت سنين وبعتت مراسيل، مع آخر فلوكة آخر ميل، عرس الإزاعة من البحر للنيل، رقص عطور الكون عمواجه، وماجي الهوى تيبارك الأمواج. حلو. إن شاء الله كل عام وانت بخير. كل عام وانت بألف خير، وشكرا لمداخلتك. تسلمي. كل عام وانت بخير وسوريا بخير. شكرا شكرا. أهلا وسهلا. أهلا. أستاذ هادي بنرجع لك، بدنا نعرف هيك علاقتك مع الإزاعة، حضور الإزاعة بحياتك، وشو كان إلى دور بدفع ودعم الأستاذ الفنان هادي غزال؟ طبعا الإزاعة هي نشيطة كتير، وأنا كتير يعني من متابعينها، ومن سنتين كمان وأكثر كمان زرنا الإزاعة وعملنا هيك قاعدة حلوة وحكينا فيها عن الفن، وكانت هيك عن أنا الطرب، وحكينا مرة عن الطقوس اللي صارت اللي بتصير في مدينة حلب كمان. نعم. عن القد والموشح وكذا. نعم. كان لها كتير هيك دور في حياته، وأنا حبيت إزاعة كتير وكنت أنا من متابعينا كتير. تحب أكثر من التلفزيون ولا؟ هلأ التلفزيون حالي يعني خاصة، والإزاعة كمان لها نمط خاص، بس طبعا الإزاعة دايما بتكون هي مرافقتك أكثر من التلفزيون. صح. ممكن أنت بالسيارة، ممكن أنت بأي مكان، الإزاعة هي مرافقتك، التلفزيون له خصوصيته خاصة يعني. صحيح. نعم. برأيك يعني مع انتشار وسائل التكنولوجيا الحديثة، الفنان ممكن يستغني عن الإزاعة كوسيلة لدعمه لنشر فنه؟ أكيد ما بيستغني عنها، لأن اليوم الإزاعة هي كثير مهمة كثير بحياة الفنان، وهي أكبر على ذلك أنه نحن اليوم عم نزور الإزاعة ومن عايدة بعيدة الرائع هذا، وإن شاء الله هيك يعني نتمنى لها الخير والمستقبل الزاهر إن شاء الله. بالعكس الإزاعة كثير هي مهمة كثير، الإزاعة دائما هي صوت الناس، صوت الناس اللي لازم يصل صوته، لازم يصل تاخذ حقها. يعني هلا التلفزيون ممكن شوي بيكون صعب، بس الإزاعة بتكون هي أقرب للناس أكثر من حاضرة أكثر. أكيد بدنا نسمع شيء يعني فورا. يلا يلا. بدنا نعشق بدنا نحب، بدنا نمشي كل الدرب، بدنا نتعلم الرجولة ونحب الشام من القلب، شوفوا شامنا عن قرب. بدنا نعشق بدنا نحب، بدنا نمشي كل الدرب، بدنا نتعلم الرجولة ونحب الشام من القلب، شوفوا شامنا عن قرب. رح نمشي الطريق كله، والحق رح يفرش ظله على كل ترابك يا شام، رجالك عالوعد تضلوا. رح نمشي الطريق كله، والحق رح يفرش ظله على كل ترابك يا شام، رجالك على عهد بضلوا. بدنا نتعلم الرجولة ونحب الشام من القلب، شوفوا شامنا عن قرب. بدنا نعشق بدنا نحب، بدنا نمشي كل درب، بدنا نتعلم الرجولة ونحب الشام من القلب، شوفوا شامنا عن قرب. مدام الحب بيجمعنا والكلمة الحلوة ترافقنا على كل ترابك يا شام الله رح يبقى معنا مدام الحب بيجمعنا والكلمة الحلوة ترافقنا على كل ترابك يا شام الله رح يبقى معنا بدنا نتعلم للرجولة ونحب الشام من القلب شوفوا شامنا عن قرب شوفوا شامنا عن قرب شوفوا شامنا عن قرب الله الله شكرا الله يخليك يا رب. أستاذ هادي حضرتك فنان حلبي صار لك مدة مقيم بطرطوس بدنا نسمع منك شيء حلبي بس قبل بدي أعرف شو علاقتك هلأ صارت بطرطوس وبتمنى تحكي لي عن اللحظة أول لحظة رجعت فيها على حلب بعد فترة طويلة تهجير طويلة. طبعا هلأ طرطوس مدينة رائعة جدا وأنا كتير كتير كتير بحب هالمدينة لأن مدينة فعلا فيها فن وفيها ثقافة وفيها ناس طيبين مثل حضرتكم ونحن نتشرف في هالمدينة الرائعة. طبعا المدينة هي كتير حلوة إلى طابع خاص يعني الله نحن بعد الأزمة اللي صارت في مدينة حلب أو بسوريا بشكل عام أنا زرت المدينة أنا تركت المدينة كان برونق جميل وكانت إلى طابع خاص ثقافي وفني وتاريخي رجعت لقيت المدينة ما هي متغيرة كتير متغيرة ناسها متغيرة أهلها أحجارها متغيرة آثارها لحتى النفوس كانت كثير عند الناس متغيرة يعني ما هدول الناس اللي نحن تركناهم ونحن نتمنى ترجع المدينة لروحها الطبيعي أكيد رح ترجع بهمة الناس الطيبة والشرفاء والناس الحلوين رح يبنوا التاريخ لأن التاريخ مو حجر التاريخ هو الإنسان والإنسان هو رح يرجع يبني التاريخ وترجع المدينة مثل ما كانت نسمع شيء إن شاء الله. أوه يا حلو يا مسلم يلي بنا الهجر كوي كوي أوه يا حلو عن يا مسلم يلي بنا الهجر كوي إملى المدام يا جميل واسقني عين من كتر شوقي عنك ما بنام أسمر ويا يا لوني ياسمين أبيض ويا يا لوني ياسمين أسمر ويا يا لوني ياسمين أبيض ويا يا لوني ياسمين أبيض ويا يا لوني ياسمين يا عين يلي عخدت في علانا يا حلو عن يا مسلين يلي بنار الهجر كوي يا حلو عن يا مسلين يلي بنار الهجر كويني كويني إملى المدن يا جميل واسقني عين من كتر شوقي عليك ما بنام. شكرا هادي وايضا يعني خمسان من الوقت يعني استدرك الوقت يعني حتى ما يمر من دون ما في معنا ايضا اتصال اصبح اتصال جاهز مع الشاعر محمد شما. ايوه مساء الخير. الله يسعد مساك يا اهلا اهلا وسهلا فيك استاذ محمد. اهلا كل عام وانت بخير. انت بخير وانت بخير استاذ محمد. عيد الاذاعه واعياد اذار الثوره والمعلم والام والمراه نعم وحاليا عيد امواج عيد جديد اضيف لقائمه اعياد اذار نعم نعم. شو بتعني لك الاذاعه؟ عليك وعلى الوطن بكل خير يا رب. شو بتعني لك الاذاعه استاذ محمد؟ الاذاعه منذ القدم على مر الزمن هي الصوت الجميل الرائع الذي نتمتع فيه ويحمل لنا كل الفائدة. نعم. ويرافقنا أينما ذهبنا غير التلفزيون. نعم صحيح. نعم الإذاعة موجودة ولها أحبابها ومستمعوها في أي مكان، في المكتب، في المدرسة، في السيارة، في الطريق، لذلك لها أهميتها. أنا بالرغم أن متابعاتي قليلة جدا حسب المكان والوقت، لكن أحب الإذاعة كثيرا، ومنذ فترة أتابع أمواج بشكل جيد. كيف يعني تقييمك لألا؟ تقييم الأمواج والله كيف شايف برامجها؟ في عندك مقترحات؟ أمواج في اللاذقية أو طرطوس، هناك برامج متميزة فعلا ومتنوعة ثقافيا، فكريا، سياسيا، تراثي، آثار، أدب، كل المقابلات، لقاءات خدمية، يعني الحقيقة متنوعة. أنا لا أجامل، يعني عن جد إذاعة أمواج فيها حسب ما أنا سمعت وأستمع فيها تنوع جميل ورائع. شكرا لك. مثلا ست صباح أنت برامجك متميزة دائما، الأدبية، التراثية، الفنية، اللقاءات. نعم والله يعطيك ألف. الله يعافيك. الله يعافيك أستاذ. أستاذ محمد، في صعوبة بالتقاط المحطة ولا بتوصلك بسهولة؟ نعم عندكم بالقدموس عم توصل؟ نعم. لا إذا حاولت يعني برمج مثل ما بيقول أوضع عليه بتوصل بسهولة. نعم. بتطلع عندي يعني بشوفها إن شاء الله، بتكون من المستمعين الدائمين يا رب. نعم. بتتابع على طول يعني؟ والله حسب ما عندك لك المكان اللي بكون فيه بتابعة. نعم. شو بتقول لأمواج بهالمحل؟ أنا حاليا متقاعد بالمحل، فكثيرا ما أضع على المحطة بالتلفزيون. معناها مرافقنا دائما. نعم. معناها مرافقنا دائما. ماذا تقول لأمواج بعيد أمواج؟ أنا أقول لأمواج كل عام وأنتم بخير، وطبعا كما قلت الإذاعة لها أهميتها جدا ولها عشاقها، وأقول مقطوعة إذا سمحتي لي. تفضل. عم حييكم من أمواج من طرطوس البحرية، عم حييكم من أمواج من طرطوس البحرية اللي بتعانق كل الأبراج مع هالشمس المضوية، من غير ملامي وإحراج تلال وأحلى صبيتي، وللإشراف وللإخراج مني أحلى تحية، للإعداد وللإنتاج أهل الهمة العالية، وجاي عيد والمهباج ينادي أهل بحنية، بعيد الإذاعة اللي بيضل صوت الكلمة السورية والصوت العالي حري. شكرا كثير. هاي مقطوعة، وإذا حبيتي في هيك كمان مقطوعة ثانية ممكن؟ تفضل. يا أهل بلادي ضلوا بهمة وإيمان، وللرب العالي ضلوا يصون للأوطان، صلوا يصون الأوطان، الدنيا ما بتحلى إلا بصدق الإنسان، وحبه وإخلاصه وهمي وعشق الغدران، وحتى سوريا ترجع نبع الريحان، ترجع للأم كلها هي العنوان، وملفى للطير الشادي بكل الوديان، ضلوا بصدق وشهامة يا أهل الخير، ضلوا عدروب الإلفة دروب الشجعة. أهلا وسهلا بك. مرة أخرى كل عام وأنتم بخير. أنت بخير يا أستاذ. أنت بخير يا أستاذ محمد. شكرا لك. شكرا لك. يا شيئا بالعيد أهدي إليك يا ملاكي، يا شيئا بالعيد أهدي إليك يا ملاكي، أم دمل جن أم سوان، لا أحب القيود في معصميك، طلعت يا ماحلة نورها شمس الشموس، يلا بنا نملى ونحلة لبن الجاموس، طلعت يا ماحلة نورها أمواج اف ام، يلا بنا نملى ونحلة لبان الجاموسي واقف عن نبعي ملي أسمر وحليوة وعوجي طائي وقال لي غني لجني واقف عن نبعي ملي أسمر وحليوة عوجي طائي وقال لي غني لجني قلت له بقلبي يا خلي يا اسمر يا حليوة قدم لي ورد وقال لي حلوة يا عروسة طلعت طلعت يا ما حلا نورها شمس الشموس يلا بينا نملا ونحل لبن الجاموس عالرزانة عالرزانة كل حالتنا شو عملت الرزانة الله يجازيها عالرزانة عالرزانة كل الحالة فينا شو عملت الرزانة الله يجازيها يا رايحين عحالة بحبي معاكم را يا محملين العينة بتحتي العينة بتفاح كل من وليف ومعوانا ولي في را يا ربي ما اسمت ما وتردل ولف لي حبيبي شو حلو هالقمر شوفوا ما أجمله بس أنا عبالي دلله وحياتي ما حدا بقى يزعله شو حلو حبيبي شو حلو هالقمر شوفوا ما أجمله بس أنا عبالي دلله وحياتي ما حدا طبعا مستمعي الأعزاء كل عام وانتم بخير مرة أخرى وعيدنا اليوم عيد أمواج معنا تليفون ما في تليفون أستاذ منذر يعني كانت زميلتي سوسن قبل عم تسأل يعني سؤال كتير مهم اللي هو حول الثورات وحول ثورة 8 من آذار وانت حضرتك يعني محلل سياسي ويعني لك باع طويل في هذا المجال طبعا استاذ منذر وهلا كان في يعني 15 شهر آذار يعني في الثوره المزعومه الثورات العربيه او ما كما يسميها الاستاذ باسل الخطيب العورات العربيه يعني تعليقك انا ايضا بشكرك انت صباح على السؤال يعني كثير مهم لانه يعني في هذا العالم اليوم وخاصه منذ أحداث 11 أيلول صار في تشويه للمفاهيم صار في تزوير للمفاهيم نعم. الثورة علم نعم. الثورة علم تعرف الثورة بأنها هي التي تنقل المجتمع من حال أدنى إلى حال أعلى أكثر تطورا صحيح. هلأ نحن لماذا نقول ثورة 8 من آذار لأن ثورة 8 من آذار نقلت سوريا من حال أدنى إلى حال أعلى أكثر تطورا نحن في سوريا بعد 8 آذار أصبحنا أكثر تطورا بكل مجالات الحياة السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي. هلأ قد يقول أحدهم كأنه من يعني من نتحدث أنه ما في عنا إلا الإنجازات وعايشين، لا، من أكد على هالمسألة أنه نحن إنجازات اللي تحققت في سوريا قل نظيرها، والدلائل كثيرة والشواهد أينما تلفت الشواهد تدل على ذلك. بس أنا بدي أضرب لك مثال بظل هالإنجازات اللي تحققت، وهذا بس بسوريا. إذا كان في تلميذ بأقصى البادية بتروح مدرسة بتعلمه، صحيح هذا رقي، صحيح نشر هذا واضح بالزور والمكان يعني في كل زر في كل القطر العربي السوري. إذا في تلميذ لحاله تطلع مدرسة بتعلمه، في مدارس جوالي يعني بالثورات ما في قتل، ما في شق صدور وأكل أكباد، وإذا في مدرسة منفجرة وإذا في معمل بنسرقه. وأنا من هم بدي أيضا بوجه التحية لضيوفنا هادي وهادي وإسماعيل، ونحن بسوريا بسوريا وحدة وطنية، ما في أجمل من سوريا. نعم، وهن أرادوا رح تضل الأجمل ورح تضل الأجمل ورح تضل الأجمل بشعبه وبجيشه وبرئيسها الشجاع السيد الرئيس بشار الأسد. أكيد. وأنا مشان ما طيل في هالموضوع رح منأكد على هالمسألة، لأنه كثيرا ما يتحدثون أنه والله أنه الآن يعني صرنا نحن بنحتاج لنقول أنه لغط بمفهوم الثورة بين السابق والله. الآن هذا كله هذا أرهاب، تصوري هو نفسه عندنا بيسموه سائر، وإذا ارتكب هو بفرنسا أو مثلا بأمريكا بيسموه إرهابي. صحيح. شو هالإزدواجية في أصلا نعم هم يعني يريدون كانوا تدمير الدولة السورية. ونحن تحدثنا كثيرا في هذه المسألة أنسي صلاح، بس فقط بحب أكد على هذه المسألة. كل ما جرى تعرفي ليش؟ حتى لأن نعرفوا أنه إسرائيل عاجزة تنتصر بمعركة. صحيح الحكي. عجز إسرائيل، وهذا تأكد الآن وما تأكد باستمرار أنه إسرائيل عاجزة تنتصر بمعركة عسكرية. صحيح. لذلك لجؤوا إلى هذه الأساليب وهذه الأكاذيب وسموها كذبا. هي ليست ثورات، هي كل أعمال إرهابية إجرامية أرادوا من خلالها تدمير الدولة السورية. نعم، معنا اتصال هاتفي. ألو. ألو، مرحبا. يا أهلين. أهلا. صحة. أهلا أستاذ رمضان إبراهيم الصحفي ومدير مكتب جريدة النور لطرطوس، أهلا وسهلا فيك. أسعد أوقاتك وأوقات ضيوفك والسادة المستمعين لإذاعة أمواج الغالي جدا على قلبي. مساء الخير أستاذ رمضان. إن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير. إذاعة أمواج والعاملين فيها والبرامج الجميلة حقيقة والقيمة. بس محيدي بالبداية ترحم على أرواح الشهداء وندعو جميعا ونبتهل إلى الله سبحانه وتعالى شفاء العاجل للجرحى وعودة المخطوفين والخروج من هذه الغيمة التي أطالت المكوث، والتي نامل من الله عز وجل أن تنجلي قريبا بهمة رجال الله على الأرض أبطال الجيش العربي السوري وبهمة الشرفاء في هذا الوطن. ما بدي أخذ كثير من وقتكم، بس حبيت يكون لي مداخلة أيضا لبارك لشعبنا بثورة العلم وثورة التقدم وثورة الحضارة وثورة الإنسان، ثورة سامي النازار اللي قاد القائد الخالد حافظ أسد طيب الله تراه وأمد الله في عمر الدكتور بشار الأسد. وأيضا اليوم بمناسبة عيد المرأة العالمي كمان، إن شاء الله كل عام وكل أم وأخت وزوجي وبنت بكل خير. وأنت بألف خير يا أستاذ رمضان. أستاذ رمضان، يعني أنت كنت معنا بإذاعة أمواج من انطلاقتها بالبداية، وكنت من الضيوف الأوائل بإذاعة أمواج. صحيح، أنا بشرفني كثير أني أول إطلالة إذاعية إلي كانت عبر أمواج، ومعك مع الإعلامية القديرة صلاح إبراهيم اللي أنا بتمنى لك كل الخير. شكرا حقيقة. شكرا لك ولكل العاملين بإذاعة أمواج، هالإذاعة الجميلة المتنوعة ببرامج السياسي ببرامج الثقافية الترفيهية اللي استطاعت بهالظروف العصيبة أنه تثبت مكانتها وتثبت جدارتها وتكون من بين أهم الإذاعات اللي ممكن يسمع لها الإنسان وقت بده يسمع سياسي أو ثقافي أو حتى منوعات طربية أو غير ذلك. نعم، أستاذ رمضان، حضرتك ساكن بدريكيش، بدي أسألك وأطمن عن وضع البث عندكم وكيف عم يوصل لعندكم، واضح ولا في تشويش ولا شو؟ لا الحقيقة إذاعة أمواج واضحة بدريكيش، وحتى أنا من ريف بدريكيش، أنا هلا بالسيارة أنا جاي على بيت أهلي، أيضا عم تابعكم وأنا جاي على الطريق من بدريكيش على قرية ديروني. لا حتى بكون احيانا طالع لبيت عمي بالشيخ بدر بصافيته، لا انا اذاعه امواج من الاذاعات ومو مجامله، وحتى اذا حدا بده يتاكد يحاول يطلع معي او يرافقني بشي زياره، اذاعه امواج هي الاذاعه المفضله عندي انا شخصيا. نعم شكرا لك استاذ رمضان. بدي اسالك برايك، فقدت الاذاعه ألقى بوسط التكنولوجيا الحديثه او بعصر التكنولوجيا الحديثه؟ لكن أنا كثير بحب الراحل فريد الأطرش، وفي له أغنية خالد يمدي بيقول فيها إلا قديمك ما يفيدك. صحيح. لا أنا حقيقة صرنا اثنين يا أستاذ رمضان من حب فريد. صرنا ثلاثة أربعة، الظاهر الكل بحب فريد. أنا بعدني بسمع للإذاعة وعندي بالسيارة مسجلة شريط كاسيت عادي يعني. هلا رح يغني لنا اياها الفنان هادي غزال. استاذ بيدك لفريد والله يا ريت. يلا استاذ رمضان، بس سؤال اخير، هو حضرتك قبل جيل يعني بنات صبايا، شو دور الاهل بانه يشجعوا اولادهم او ينموا حب الراديو والاذاعه عند الجيل الجديد؟ يعني غالبا انهم ما بيكونوا ملتفتين على هاي قصه راديو اذاعه، وهلأ ملتفتين بشكل عام على النت والاتصالات، وسائل الاتصالات الحديثة. وقت اللي يكون في أهل بالبيت عم يسمعوا راديو، قديش هالموضوع بيأثر على الأبناء لحتى أنه هنهم كمان يحبوا الراديو؟ حتى ما أكون مثالي كثير وبين أني أنا عم جامل أحكي، والله ما كثير بقى لنا، نحن ما قلنا الدور القوي. ليش؟ لأنه أنا وقت بدي اجبر مثلا بنتي على انها تسمع راديو بتقول لي بابا انا اي معلومه بدي اخذها من الراديو ممكن اخذها عن النت او ممكن اخذها انا من اي موقع، ولكن بيبقى دور الاهل بشكل دائم هو الدور الكبير، هو الدور الاهم. وممكن مثل ما بتعرفي انه التكرار، انا ماني مع المقوله اللي بتكمل المثل انه التكرار بيعلم مثلا الحمار، لا التكرار بيبقى له اثر كبير، بيعلم الشطار، وممكن لك وممكن انه ياثر بالحجار حتى. صحيح. شكرا كثير استاذ رمضان لتواجدك ولاغنائك ل عيد امواج بهالمعايده. شكرا كثير لك. كل عام وانتم بخير، ان شاء الله امواجكم ما تتوقف فقط على شواطئ سوريا، ان شاء الله تكون بشواطئ العالم ايضا. شكرا يا استاذ رمضان، شكرا لك على مشاركتنا هالعيد. شكرا لك، كل عام وانتم بخير. بخير وانتم بخير على عيني. سلامات. Mm-hmm. المريض الحبيب فزرته فمرضت من أسفي عليه شفي الحبيب فزارني فشفيت من نظر إيديه تليفون. ألو مساء الخير. مساء النور. هلا ست صباح. هلا سيد نبيل. يسعد أوقاتك بكل خير. هلا كل عام وانت بخير. تسلمي تسلمي يا رب الصباح. نعم شو حاب تحكي بهاليوم بعيد أمواج وعيد المرأة عيد سامر من آذار؟ يعني بآذار كل الأعياد تجمعت بهذا الشهر الجميل. والحقيقة هالأعياد اللي الجميل اللي تجمعت بآذار وبتمالي آذار هذا يعني انتصار سوريا وقيام الطائر السنيق الجميل الذي لا يموت ابدا سوريا الجميله الرائعه بصباياها وخاصه مثل ست صباح. فالحقيقه انا بقول لكم كل عام وانتم بخير. انت بخير. بلاد اذاعه امواج الرائعه واللي كان لنا شرف الحديث بهالاذاعه الرائعه الحقيقه ومع حضرتي. نعم. برنامج شبابيك طرطوس. شبابيك ابدا وهو حقيقه شبابيك رائع كان يعني صحيح. يسعد أوقاتك في الصباح وكل عام وأنت بخير بمناسبة عيد المرأة وبمناسبة عيد الثامن من آذار وبمناسبة عيد إذاعة أمواج. والحقيقة وعنده بنتي أيضا اليوم صار عمرها 36 سنة أيضا من مواليد باري آذار. كل عام وأنت بخير. هي بخير كمان وكل مواليد هيدا اليوم وهيدا الشهر. شكرا لك. ما تقدر بدك تحكي شيء إسا؟ والله بدي فيه هيك بس هيك صغيرة بدي حب حقيقة فيها. تفضل. في سيري بهالإذاعة بتعتني عشقت بلدها من زمان الولدني عند الفكر بمحبة بلادها غني حتى الإنسان يعيش ببلاده هني ومن طول عمره سوريتنا مزيني بأجمل مناظر تشتهي تشوفها الدني بتعرف صباح. طبعا هاي تحية لك في الصباح. شكرا. بعدين بغاروا زملائي يا سيد نبي لازم تكون ذكرت الكل. تفضل كمل. بتعرف صباح انه سوريا ملوني مثل الجن وبالاذاعه بتعتني واذاعه امواج في وهجه الغني عكل الدنيا بتشع بنورا سنة وكل عام او السنه عفوا وكل عام وانتو بكل خير الصباح إليك ولكل العاملين في إذاعة أمواج الرائعة والراقية. شكرا. شكرا. كل عام وانت بألف خير يا رب وبلدنا بخير وجيشنا بخير وشكرا يعطيك ألف عافية على مشاركتك لألنا. أستاذ منذر بكل دقيقة واحدة كلمة أخيرة. على كل عام وأنتم بألف خير جميعا. بشكرك أنسي صباح المذيعة المتألقة والأنسي سوزان بتمنى لكم التوفيق. بختم أنه سوريا مورس عليها هجنة استعمارية لن نعرف لها التاريخ مثيلا تتشابه بالاحتلال العثماني وتتشابه بغزو المغول والتتر وكل أشكال الاستعمار، واستطاعت سوريا أن تتصدى لهالهجمة وأن تنتصر بصمود شعبها وجيشها وحلفائها والقائد الحكيم الشجاع السيد الرئيس بشار الأسد، وسوريا ومستقبل سوريا يصنعه الشعب العربي السوري. شكرا كثير. شكرا وكل عام وانتم بخير. هي الاهداء الاخير منكم لنا بتكون الختام معكم استاذ هادي والاستاذ اسماعيل، شكرا كثير لكم. وقف لي خليني بوس شبابيك الحلوه بطرطوس، يا بيت المضوي على البحر بقلبي وعيني محروس. وقف لي خليني بوس شبابيك الحلوه بطرطوس، يا بيت المضوي على البحر بقلبي وعيني محروس. يا سهري في السهريات حكايات الجر حكايات، حكايات الجر حكايات، حكايات الجر حكايات. ويا ويلي عالتطليعات وحدة تغمز وحدة تبوس، يا مالي الشام ويا الله يا مالي، طالي المطال يا حلوة تعالي. يا مالي الشام ويا الله يا مالي، طالي المطال يا حلوة تعالي. يا مالي الشام على بالي غواكي، أحلى الزمان قضيته معاكي، أحلى الزمان قضيته معاك. آه ودعتيني وعهدتيني، ودعتيني وعهدتيني، ودعتيني وعهدتيني. لا تنسيني ولا بنساكي مهما تغيبي سنين وليالي. يا مالي الشام ويا الله يا مالي، طال المطال يا حلوة تعالي. لو المطال طال وطول لا بيتغير ولا بيتحول، لو المطال طال وطول لا بيتغير ولا بيتحول. مشتاق لك يا نور عيوني، مشتاق لك يا نور عيوني، مشتاق لك يا نور عيوني. حتى نعيد الزمن الأول، حتى نعيد الزمن الأول. يلا تعالي كفاكي تعالي، يا مالي الشام ويلا يا مالي، طال المطال يا حلوة تعالي. يا مالي الشام ويلا يا مالي، طال المطال يا حلوة تعالي، تعالي تعالي تعالي. شكرا كثير لكم، يعطيكم الف عافيه. يعني بتمنى الوقت انه ما يخلص معاكم مع الاصوات الجميله. انا بتشكرك استاذ منذر سلوم المحلل والسياسي واللي دائما ضيفنا، شكرا على مشاركتك لنا بهاليوم الجميل يوم اذاعه امواج، شكرا هادي الفنان الجميل، وشكرا للسيد اسماعيل السكري على هالعزف الرائع. بتشكركم جدا على مشاركتكم لنا بهالاحتفال بعيد اذاعه أمواج، وبتشكر لكل اللي تواصلوا معنا أيضا عبر الهاتف من شعراء وكل اللي تواصلوا معنا، ما في مجال لعدد أسماءهم. وكل عام وأنتم بخير سوسن، كل عام وأنتم بخير جميعا. بدوري بدي أشكركم أصدقاء المستمعين، وأشكر كل من ساهم بهالحلقة وأغناها وشاركنا فرحتنا. يا رب تكمل الأفراح بأنه يعم السلام والأمن كامل التراب السوري. لكم من فريق العمل كل التحيات، مي سليمان على الصوت، هنا ديوب تنسيق ورد هاتفي، جمانة محمد في الهندسة الإذاعية، في الإخراج رودينا سليمان. كانت معكم في إعداد وتقديم هذه الحلقة صباح إبراهيم، وأنا سوسن رستوم. عودة إليكم زملائنا في اللاذقية، إلى اللقاء. بعدك عم تغلي بعيوني، عم بتزيد في جنوني، كل يوم بشوفك عن يوم أكتر محلو. بعد قلبي